بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين واصفا إياهم بوصف الإيمان الذي هو أعظم الأوصاف. يأمرهم سبحانه وتعالى أولا يخبرهم، قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني الزموا أنفسكم. عليك بكذا يعني إلزم كذا. عليكم أنفسكم أي إلزموها بإخضاعها لأمر الله تبارك وتعالى، بتسليمها لله تبارك وتعالى، بتزكيتها، بحملها على أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله. إلزم نفسك، فيعني عودها وأقمها على صراط الرب سبحانه وتعالى. عليكم أنفسكم فاهتموا بها وانشغلوا بها. ثم قال جل وعلا: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يضركم يعني عند الله تبارك وتعالى، يضركم فيكون عليكم إثم ومحاسبة. من ضل إذا اهتديتم، يعني من ضل عن صلاة الرب تبارك وتعالى لا يكلفكم الله تبارك وتعالى هدايته. ما دمت أنت مهتدي فإن ضلال من ضل لا يضرك، ولو كان أقرب الناس إليك. فلو كان أقرب الناس إليك ابنك أو زوجك أو هو أبوك أو أقرب الناس إليك، فلا يضرك ضلاله إذا كنت أنت على الهدى وعلى الصراط. فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسب عبدا يعني على أن يهدي عبد، لأن الهدى والضلال إنما هو بيده سبحانه وتعالى. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا، مرجع العباد جميعا إلى الله تبارك وتعالى، يعني مهتديهم وضالهم، المهتدي والضال كله سيرجعون، كل مرجع العباد إلى الله تبارك وتعالى. فينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئكم يخبركم. الإنباء هو الإخبار، أصل النبأ هو الخبر العظيم، ويخبركم بما كنتم تعملون. وأتى بماء وغسل أرجلهم جميعا، هو الذي وهو المعلم وهو رسولهم وأستاذهم، هو الذي يغسل أرجلهم ليعلمهم التواضع، علما أنهم كانوا كلهم فقراء من صياد الأسماك، ومع ذلك هو كان يغسل أرجلهم عليه السلام، وأنهم لا يستكبرون من لعل هذا من أثر يعني هذا التعليم. ثم إن هؤلاء الذين يعني تعلموا يعني هذا وقالوا إنا نصارى على الحقيقة، وكانوا تأثروا بهذه التعاليم، تعاليم المسيح عليه السلام، إذا سمعوا، قال جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا منه. بمجرد ما هؤلاء الذين بالفعل قالوا إنا نصارى حقيقة شهدوا هذا وسمعوا ما أنزل إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، عند ذلك على طول يستجيبون الإسلام. ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرف من الحق. عشان النجاشي يقول رضي الله تعالى عنه هو من أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه بمجرد أن قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني الآيات من سورة مريم وفيها حقيقة المسيح عليه السلام قد استجاب لهذا الأمر وفاضت عيناه من الدمع وقام من حوله وقاموا يعني ونخروا فقال لهم وإن نخرتم وإن نخرتم وأخذ عود من عنده من تحت كرسيه وقال ما زاد عيسى على ما في هذا يعني ما جاء به القرآن مقدار هذا نفس الذي قاله الله تبارك وتعالى عنه في في في في القرآن ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينكرون ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن عيسى قال للناس إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فقال لهم عيسى ما زاد عما جاء فيه هذا ولا مقدار هذا الأمر وكذلك الوفود التي أتت إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه من النصارى لما سمعوا كلام الله تبارك وتعالى بدأت أعينهم تنهمر من البكاء لما عرفوا من الحق ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق لما عرفوا من الحق شأن هؤلاء وشأن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه فإن هؤلاء كبراء النصارى الذين بالفعل كانوا يعني قد تشربوا يعني أخلاق يعني المسيح الحق هو ما دعا إليه ثم لما لامست آذانهم هذه آيات الله تبارك وتعالى كان هذا موقفهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا يعني يا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يدعون الله تبارك وتعالى يقول ربنا يعني يا ربنا هذا نداء للرب جل وعلا آمنا يشهدون على أنفسهم بالإيمان ويتوسلون بإيمانهم إلى الرب جل وعلا فاكتبنا مع الشاهدين هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها الأمة التي تشهد على كل أمة فاكتبنا مع الشاهدين مع هذه الأمة مع من يشهدون لك بالوحدانية سبحانه وتعالى ويشهدون بالحق على الناس فيشهدون لأهل الإيمان بالإيمان وعلى أهل الكفر بالكفر ثم إنهم يقولون لما عُتبوا في هذا بعض هؤلاء الوفود الذين جاءوا للنبي وقرأ عليهم القرآن فآمنوا لامهم قومهم قال لهم ما أخيبكم تذهبون إلى هذا الرجل وكذا وكذا ثم بعد ذلك ترجعون يعني على غير الدين الذي ذهبتم به وتغيرون دينكم فيقولون وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وما لنا لا نؤمن بالله ما الذي يمنعنا من الإيمان بالله تبارك وتعالى وما جاءنا من الحق في هذا القرآن ومع هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين طمع هو الرغبة في حصول هذا الخير في المستقبل ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين القوم الصالحين من كل أمة من الأمم التي اختارها الله تبارك وتعالى أهل الصلاح أطمع فيها يعني كيف نربع بأنفسنا أن نذهب إلى ونبقى على الكفر ونترك يعني طريق الفلاح والنجاة وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين قال جل وعلا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار أثابهم ثواب هنا هذا العطاء على يعني على هذا الفعل على هذه الطاعة بما قالوا يعني بهذا الذي قالوا جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار من تحت أشجار هذه البساتين ومن تحت قصورها خالدين فيها خلود هو المكث الذي لا ينقطع يعني باقين فيها بقاء لا انقطاع له وذلك جزاء المحسنين وذلك هذا الجزاء ذلك بالإشارة إلى هذا البعيد تنويها له ورفعا له جزاء المحسنين أهل فإن هؤلاء كانوا على نصرانيتهم ولما عرفوا الحق وسمعوا القرآن آمنوا به واتبعوه، ولم يأبه لمن يلومهم، لمن يلومهم في هذا السبيل. قال وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، شو يمنعنا من هذا؟ يمنعنا كلام الناس وأن يقول أنتم والله رؤساء قومكم، يمنعنا ما نحن فيه من المناصب وما يأتينا من الإتاوات وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، هذا هو الفوز الحقيقي. قال جل وعلا فأتابهم الله بما قالوا، بهذه المقالة شهادة الحق هذا التي قالوها، جنات تجري من تحتها الأنهار. فانظر الثواب العظيم الذي أخذوه بهذا الأمر الذي تركوه، تركوا دنيا ثانية وأتابهم الله تبارك وتعالى هذا الثواب. فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أما لبقى القسم الذي خشي على مناصبه الدنيوية وخشي على ضياع السحت والرشاوى الباطلة وأكل أموال الناس بالباطل الذي يأكلها بسبب هذه الرياسة الدينية التي هو فيها، فبقي على كفره وعناده. قال جل وعلا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أولئك كذلك إشارة يعني إليهم بالبعيد، تحقيرا لهم وإبعادا لهم، أصحاب الجحيم. الجحيم النار، الجحيم اسم من أسماء النار عياذا بالله، ومعنى أصحابها الملازمون له، لأن الصحبة طول ملازم، وهؤلاء ملازمتهم للنار ملازمة لا تنفك ولا تنقطع، فلذلك كأنهم خلاص أصحابها. أولئك أصحاب الجحيم يعني الملازمون لها لزوما لا ينقطع عياذا بالله. انتهى هذا الفاصل من هذه السورة في شأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بيان حقيقة معتقدهم، بيان يعني أمرهم، تفصيل هذا الأمر، نهاية يعني أهل الإيمان منهم وأهل الكفر منهم. انتهى هنا بهذه في بيان عاقبة كل. فأتابهم هذول الذين آمنوا، فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. بعد أن انتهى هذا الفاصل يأتي فاصل آخر من السورة في بيان طائفة من الأحكام العملية لأهل الإسلام. بدأ الله تبارك وتعالى هذا الفاصل الجديد من السورة بندائه لأهل الإيمان بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء دائما يتكرر يعني في صدر آيات الأحكام، لأن النداء باسم الإيمان فيه تشريف وتكريم لهؤلاء المنادين الذين يناديهم الله تبارك وتعالى، كذلك فيه إلزام يعني يا من آمنت، هذا من مقتضى إيمانك. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. آية جامعة تبين الموقف الذي يجب على المسلم في الحلال والحرام، ما يأخذ منه. أولا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ما أحله الله تبارك وتعالى من الطيبات، والله أحل لهذه الأمة كل الطيبات، إياكم أن تحرموا بهواكم بأمر من عندكم، بل ما أحله الله فهو حلال. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، الأمر الآخر لا تعتدوا، عدوان مجاوزة الحد أن تحلوا ما حرم الله تبارك وتعالى. فلا تحرموا ما أحل الله ولا تحلوا ما حرم الله، بل ما شرعه الله تبارك وتعالى لكم من الحلال والحرام هو الدين. فقفوا عند التشريع، قفوا عند ما شرعه الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، وهذا هو موقف المؤمن. إنه فيما المباح ما أباحه الله تبارك وتعالى، وأما أن يحرم شيء ولو بهواه وشيء من عنده وقد أباحه الله تبارك وتعالى، هذا عدوان، هذا تعدي على أمر الله عز وجل. وكذلك ما حرمه الله تبارك وتعالى فهو حرام، فلا تعتدي وتحل ما حرم الله عز وجل، إن الله لا يحب المعتدين. في هذا وهذا، كل هذا عدوان، تحليل الحرام عدوان وتحريم الحلال عدوان. لا يحبه الله تبارك وتعالى، ومعنى أن الله لا يحبه معنى أنه يبغضه، إذا في عقوبة. ثم قال جل وعلا: وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أمر هنا بالإباحة، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، حال كونه حلالا وطيبا، بهذا الوصف، بوصف الحلة تشريع وبوصف الطيبة. الطيبة يتمثل في أن تأخذه من كسب يعني طيب، وأن يكون هو طيب في ذاته، بمعنى زادت منافعه على مضار. واتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى الذي أنتم به مؤمنون، خافوا الله تبارك وتعالى الذي تؤمنون به، والله الذي تؤمنون به هو الذي وصف نفسه لكم سبحانه وتعالى وأعلمكم بأنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم كذلك الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به. فاتقوا هذا الإله القوي القاهر العظيم الجبار المتكبر الذي يؤاخذ بالذنب، اتقوه يعني اجعلوا وقاية بينكم وبين عقوبته جل وعلا. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.